فيها. الله يقول إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها. فمن هم العاملون عليها؟ تفضل. نعم، هم الساعون في تحصيلها، وهم كل من له عمل وشغل فيها، سواء كان حافظا لها أو جالبا لها أو راعيا إن كانت غنما لها ومواشي أو حاملا لها ينقلها من مكان إلى مكان، وهكذا الكاتب والوزان والكيال. فالحاصل من كان له عمل وشغل فيها فإنه يعطى منها، وهذا يكون من قبيل ولي الأمر يكلفهم بهذه المهمات سواء كانوا فقراء أو أغنياء. حتى الغني إذا كان له عمل من العاملين يعطاه ولا يقال هذا غني، فالله يقول إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين، وأطلقهم هنا سواء كانوا فقراء أو أغنياء يعطون منها. فما مقدار ما يعطاه العاملون؟ نعم، فيه خلاف بين العلماء. هات هنا يعطى الثمن، تجعل ثمانية أثمان يعطى الثمن، تجعل على ثمانية، أحسنته. قيل يعطى بقدر عمله، وقيل يعطى من بيت مال المسلمين من غير الزكاة، أحسنته. وقيل هذا يرجع إلى القائم على هذه الشؤون فيعطيه بقدر على قدر اجتهاده، فيعطى على قدر اجتهاد الإمام. وهذا إن شاء الله هو الأقرب لما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في حديث ابن الساعدي الذي يرويه عن عمر، وأن عمر أعطاه من غير تحديد، ورسول الله أعطى عمر من غير تحديد. وهذا إن شاء الله هو الأقرب، أن هذا الأمر يرجع فيه أو يرجع فيه إلى ولي الأمر وإلى اجتهاد ولي الأمر، فيعطي العاملين الذين يكلفهم بما يرى. ومالك في رواية عنه كما تقدم معنا يرى أنه يعطى من غير الزكاة، وهو ما كان من بيت مال المسلمين. والدليل على ذلك، ما هو دليل مالك على أنه يعطى من بيت مال المسلمين ولا يعطى من الزكاة؟ نعم، السبر والتقسيم، وهو عند الأصوليين أن يبحث الناظر عن المعاني في الأصل، أي عن العلل في هذا الأصل، ويتتبعها واحدا واحدا، ويبين خروج أحدها عن الصلاح للتعليل به إلا واحدا يرضاه. هذا هو السبر والتعليل أو السبر والتقسيم. فإن الباحث ينظر عن المعاني في الأصل ثم يتتبعها واحدا واحدا هذه المعاني، ويبين خروج أحدها عن الصلاح للتعليل به، ويبقي واحدا فقط يرى أنه يصلح للتعليل. وتطبيق على المسألة، تطبيق على مسألتنا عند من؟ ومن نريد هذا الذي هو السبر والتقسيم، نريد نطبق على مسألتنا. نعم، يقال هل يعطى هذا العامل لأجل فقره أم لأجل مسكنته أو لأجل أنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء أو لأجل امتثال ولي الأمر؟ فيتتبع هذه المعاني التي لها تعلق بهذا الأصل، وريد أن يصل إلى المقصود، فينظر إلى الفقر فيرى مثلا أنه لا يصلح أن يعلل به، وينظر إلى المسكنة فيرى أنها لا تصلح للتعليل بها، وينظر لتفرقه فيرى كذلك. فبعد سبر إلى هذا ينظر في الأخير هل يصلح أو لا، وهو امتثال ولي الأمر. فينظر واحد من هذه الأربعة، فرأى الإمام مالك رحمه الله أنه يعطى لأجل امتثال ولي الأمر، وإذا كان يعطى لأجل امتثال أمر ولي الأمر فإذا يعطى من بيت مال المسلمين لا من الزكاة، ولي الأمر يقوم بإعطائه لأنه يعمل له ويمتثل له في الأوامر، فهو كغيره من العمال للدولة، فلا يعطى من الزكاة وإنما يعطى من بيت مال المسلمين. هذا معنى قول مالك أو معنى دليله السبر والتقسيم، وهذا يرجع إلى علم الأصول، ويسبر الشيء ويقسمه ويخرج بالصواب بعد ذلك، ويتتبع هذه المعاني التي تلحق بالأصل يتتبعها واحدا واحدا، ثم يبين خروج الأحاد منها وأنها لا تصلح للتعليل بها إلا واحدا يختاره يرضاه ويبني عليه الحكم بعد ذلك. ونتصحف علينا أمس فيصوب إن شاء الله ويتتبعها واحدا واحدا ويبين خروج أحدها عن الصلاح ليس عن الصلاة عن الصلاح للتعليل به، فيصوب هذا التصحيف ويبين خروج أحدها عن الصلاح للتعليل به، هذا هو الصواب. وكل هذه المعاني لا تصلح للتعليل بها في إعطاء العامل على الزكاة إلا واحدا وهو امتثال الأمر، فيستثنيه ويرتضيه ويبني الحكم عليه. فإذا عند مالك يعطى العامل لأجل عمالته ولأجل امتثاله وللأمر ولأمره، لكن الصحيح هو ما تقدم أنه يعطى لسعيه ولأنه عطل نفسه وفرغ نفسه للمصالح هذه، فيعطى سواء كان فقيرا أو غير فقير، وهذا يرجع إلى ولي الأمر. فإن كان فقيرا يعطى لعمالته وأيضا لفقره إذا رأى ذلك ولي الأمر، وإن كان غنيا فيعطى لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء وعمل هذا العمل في الزكاة من جلب وغير ذلك فيعطى منها. طيب نواصل. الصنف الرابع المؤلف قلوبهم، الصنف الرابع المؤلف قلوبهم وهم قوم ضعفت نيتهم في الإسلام، وهم قوم ضعفت نيتهم في الإسلام، فيحتاج الإمام إلى تأليف قلوبهم بالعطاء، فيحتاج الإمام إلى تأليف قلوبهم بالعطاء تقوية لإسلامهم، تقوية لإسلامهم لئلا يسري ضعفهم لغيرهم، لئلا يسري ضعفهم لغيرهم، أو أشراف، أو أشراف يترقب بإعطائهم إسلام نظرائهم، يعني إسلامهم جيد لكن يعطون لأجل مصلحة الغير، فيترقب بإسلام هؤلاء الأشراف الذين يعطون من الزكاة نظرائهم، فهذا معنى غير المعنى المتقدم. معنى الأول إسلامهم ضعيف فيعطيهم لأجل تقوية إسلامهم، والمعنى الثاني أيضا في المؤلفة أنه يعطيهم وإسلامهم جيد لكن يترقب بإعطائهم إسلام نظرائهم، أو أشراف يترقب بإعطائهم إسلام نظرائهم. وقال السعدي هو السيد في قومه، وقال السعدي هو السيد في قومه ممن يرجى إسلامه، وهذا تعريف أجمل من الأول وأشمل. هو السيد في قومه ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره، ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، أو جبايتها ممن لا يعطيها، يكون رجل له بأس وبعض الناس يمتنع من الزكاة فيعطى هذا الرجل لأجل إخراج الزكاة من غيره، فيذهب ويطلب الزكاة منهم فيعطى لأجل هذا المعنى من أجل أن يجبي الزكاة، فهو رجل له صولة وجولة وقوة وبأس، فيعطيه للأمر من أجل أن يجمع الزكاة من غيره. أو جبايتها ممن لا يعطيها فيعطى ما يحصل به التأنيف والمصلحة، فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. فالمؤلف ضربان كفار ومسلمون، كفار ومسلمون، فهم جميعا السادة المطاعون في أقوامهم وعشائرهم، هذا التعريف يشملهم. فهم جميعا السادة المطاعون في أقوامهم وعشائرهم. فالمسلمون أربعة أضرب. الأول سادة مطاعون في قومهم، سادة مطاعون في قومهم أسلموا ونيتهم ضعيفة، فيعطون تثبيتا لهم. الثاني قوم لهم شرف ورياسة أسلموا فيعطون لترغيب نظرائهم. قوم لهم شرف ورياسة أسلموا فيعطون لترغيب نظرائهم من الكفار ليسلموا. قوم لهم شرف ورياسة أسلموا فيعطون لترغيب نظرائهم من الكفار ليسلموا. الثالث صنف يراد بتأليفه أن يجاهد من يليه من الكفار. صنف يراد بتأليفه أن يجاهد من يليه من الكفار ويحمو من يليهم من المسلمين. تعالى يعطون أيضا لأجل حماية حوزة الإسلام، فيكون في وجه الأعداء فيدافعون عن دين الله ويدافعون عن المسلمين الذين يلونهم وقريبون منهم. فهذا الصنف يعطني هذا المعنى، تألف قلبه لأجل أن يجاهد من يليه من الكفار فيحتاج إليهم. ربما بعض القبائل لها منعة ولها شوكة، فتعطى لمجاهدة هؤلاء الخوارج مثلا الرافضة ودفع بغيهم، يعطون من الزكاة لا بأس. أو يحموا من يليهم من ضعفاء من مساكين بجانب أولئك فلا يعتدون عليهم، فإذا رأى ولي الأمر أنه يعطيهم. الرابع قسم يراد من إعطائه الزكاة أن يجبوها ممن لا يعطيها. هؤلاء أربعة أقسام تختص من المسلمين من المؤلف قلوبهم. والكفار ضربان. الأول من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى الإسلام. الثاني من يخشى شره. ويرجى بعطيته كف شره وكف شر غيره ممن معه. من يخشى شره ويرجى بعطيته كف شره وكف شر غيره ممن معه. هذا صنفان من الكفار. فالكفار ضربان، والمسلمون المؤلف قلوبهم كم؟ أربع أضرب. من يعيد المسلمين المؤلف قلوبهم الأربع الأضرب الذين ذكرناهم؟ من يعيدهم؟ طيب سأل عنهم إن شاء الله بعد إذا كان ما في حد يعيد. تفضل يا عبد العزيز. نعم أحسنت. سادة مطاعون في أقوامهم أسلمون يتهم ضعيفة فيعطون لتقوية إسلامهم وتثبيتهم على الخير هذا. أحسنت. نعم أن يعطون لأجل مجاهدة الكفار من يليهم من الكفار وحماية المسلمين الذين بجانب الكفار. أحسنت. نعم ذكرنا هذا وأنت ذكرت آخر فالذي لم نذكره قوم لهم شرف وأنت ذكرت ورئاسة أسلموا فيعطون لترغيب نظرائهم من الكفار أسلموا ولهم كفار نظراء ربما يتأثرون لو أعطيناهم من الزكاة. المال يا أخوان يفعل فعله. المال إذا استغل في الدين واستغل في الدعوة له آثار عظيمة. أحسنت. الأخير نعم أن يعطوا من أجل جباية الزكاة من غيرهم كلهم شوكة وقوة ويتألفهم الأمر ويعطيهم من أجل أن يأتوا بالزكاة من غيرهم. فالإسلام نعمة وبه تقوم حياة الناس قوام للناس. والكفار من هم؟ كم أضرب ضربان قسمان قسم يعطى لكف شره. أحسنت. وكف شر غيره ممن يليه ممن هو معه وقسم يعطى لأجل أن يسلم قسم يعطى لأجل إسلامه. فهذا الأول هو من يرجى إسلامه فيعطى تميل نفسه إلى الخير والثاني يعطى لأجل كف شره وكف شر من معه الذين لهم أذية على المسلمين. طيب مثلا نأخذ منها جزء إن شاء الله والباقي نؤخره. مسألة اختلف العلماء في سهم المؤلف قلوبهم. اختلف العلماء في سهم المؤلف قلوبهم هل لا زال باقيا؟ اختلف العلماء في سهم المؤلف قلوبهم هل لا زال باقيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو سقط بعد موته أو سقط بعد موته؟ القول الأول أن السهم المؤلف باق حكمه ولم ينقطع. القول الأول أن سهمهم باق حكمه أن سهمهم باق حكمه ولم ينقطع. وبه قال الزهري وأبو جعفر النحاس والطبري وأبو عبيد ومالك وأصحابه في قول لهم وهو المعتمد عندهم والشافعي في قول له وهو المعتمد عند أصحابه. وأحمد في رواية وهو المذهب عندهم والمعتمد واستدلوا بقوله تعالى إنما الصدقات الفقراء والمساكين آية والعاملين عليها وأنف قلوبهم في الرقاب الغارمين في سبيل الله ومن سبيل. ووجد دلالة أن الله ذكرهم في الأصناف الثمانية والمبين لكتابه هو النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم فالأصل بقاؤهم إلا أن يدل دليل على النسخ ولا دليل عليه هذا القول الأول أن هذا الحكم لا زال باقيا إلى قيام الساعة، لأن الله ذكرهم في كتابه والمبين عنه نبيه محمد أعطاهم عليه الصلاة والسلام، فما دام الأمر كذلك فالأصل بقاء هذا الحكم إلا أن يأتي دليل عن نسخ ولا دليل. القول الثاني أن سهمه من الزكاة قد انقطع وسقط. القول الثاني أن سهمه من الزكاة قد انقطع وسقط وانتسخ بعد موته صلى الله عليه وسلم، وانتسخ بعد موته صلى الله عليه وسلم، وبه قال الحسن والشعبي والحنفية. والحنفية والمالكية في بعض الأقوال كما تقدم، وهو مشهور عند المالكية هذا القول، لكن المعتمد عندهم الأول. والمالكية في المشهور عنهم والمعتمد الأول، والشافعي في قول آخر له، والشافعي في قول آخر له، وأحمد في رواية عنه، واستدلوا بما روي عن عمر، واستدلوا بما روي عن عمر بأنه لم يعطي هذا السهم بأنه لم يعطي هذا السهم إلى من كانوا يعطونه إلى من كانوا يعطونه، وقال هو شيء وقال هو شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكموه، وقال هو شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكموه لتألفكم لتألفكم. والآن قد أعز الله الإسلام، والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم، والآن قد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم، فإن ثبتتم على الإسلام فإن ثبتتم على الإسلام وإن فليس بيننا وبينكم إلا السيف، فإن ثبتتم على الإسلام وإلا فليس بيننا وبينكم إلا السيف. وقالوا وقد بلغ ذلك الصحابة، وقالوا وقد بلغ ذلك الصحابة فلم ينكروه على عمر، فلم ينكروه على عمر، فيكون إجماعا منهم على ذلك. فيكون إجماعا منهم على ذلك، وقالوا قد ثبت بإجماع الأمة، وقالوا قد ثبت بإجماع الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعطيهم لتألفهم على الإسلام، إنما كان يعطيهم لتألفهم على الإسلام، ولهذا سماهم الله المؤلفة قلوبهم، ولهذا سماهم الله المؤلف قلوبهم. والإسلام يومئذ في ضعف، والإسلام يومئذ في ضعف، وأهله في قلة، وأهله في قلة، وأولئك كانوا كثير، أي المؤلف والكفار، وأولئك كانوا كثير وذو عدد وذو قوة وعدد، وأولئك كانوا كثير، وأولئك كثير، وأولئك كثير وذو قوة وعدد. فهذه تعاليم تعللوا بها على أنهم على أن هذا الحكم قد نسخ، وإنما كان في عهد رسول الله لما ذكر. واليوم بحمد الله عز الله أعز الله الإسلام وكثر أهله، واليوم بحمد الله أعز الله الإسلام وكثر أهله، واشتدت دعائمه، ورسخ بنيانه، ورسخ بنيانه، وصار أهل الشرك هذا يتكلمون على زمانهم، أما زمننا العكس. ورسخ بنيانه وصار أهل الشرك أدلاء، والحكم يزول بزوال علته، والحكم يزول بزوال علته. هذا هي أدلتهم، دليل وتعاليل. فالحاصل أن دليلهم يتلخص في نقطتين الأولى نسخ سهم المؤلفة، قلوبهم بإجماع الصحابة، كما في أثر عمر الثاني أو الثانية الأولى الثانية زوال العلة، التي من أجلها كانوا يستحقونه، وهي ضعف أهل الإسلام في ذلك الوقت، بعكس أهل الشرك فيه، وهم أقوياء كانوا، وقد صار العكس الآن، فارتفع الحكم، هذان قولان في سهم المؤلفة قلوبهم، هل لا زال باقيا أم قد رفع وأزيل؟ فالقول الأول أنه لا زال باقيا ولم يرفع، لأن الله ذكرهم في الأصناف الثمانية، ورسول الله المبين عن ربه جل وعلا أعطاهم، ولم يأتي دليل على النسخ حتى ينسخ به هذا الحكم ويرفع. والثاني أنه قد نسخ هذا الحكم وليس هناك معنى لإعطائهم، فكانوا يعطون على عهد رسول الله لضعف الإسلام ولتأليفهم، وأما اليوم فالإسلام قوي، شوكة الإسلام قوية وبنيانه قد رسخ ودعائمه قد اشتدت، فلا معنى لإعطاء هؤلاء الأدلة، ويؤيد ذلك ما كان عليه عمر، أو فلا معنى لإعطاء هؤلاء المؤلفة، لأنهم بعض المؤلفة كما تقدم أهل خير والصلاح، وإنما يعطون لمعاني أخرى. ويؤيد ما ذهبوا إليه، قالوا أثر عمر، فإنه لم يعطهم شيئا، وبين العلة في عدم إعطائهم أن رسول الله كان يعطيكم لتأليف قلوبكم، أما اليوم فليس لكم شيء، فقد اشتد أهل الإسلام وقويت شوكتهم، فليس بيننا إما أن تثبت على إيمانكم، وإلا فليس بيننا وبينكم إلا السيف. فقالوا هذا دليل يدل على إجماع الصحابة أنه قد نسخ هذا الحكم، وسيأتي إن شاء الله الصواب في هذه المسألة على ما ذكر أهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.